الدرس. طيب يلا كمل. وفرض من بعد عن القبلة وفرض من قارب إصابة عينها, يعني وواجب على من كان قريبا من الكعبة إصابة عينها, أي أن يكون وجهه متوجها بكليته إلى القبلة. فلو كان نصف جسده متوجه خارج الكعبة, متوجه خارج جهة الكعبة, لا تصح الصلاة, قوله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام, يعني اقصد الكعبة بوجهك. فمن كان مثلا في صحن الحرم يجب عليه أن يتحرى أن يصيب وجهه الكعبة. وكذلك من كان قريبا من الكعبة يتحرى إصابة العين. قال ومن بعد, أي عن الكعبة جهتها, أي يجب عليه أن يصيب الجهة فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة, ما بين المشرق والمغرب قبلة, فلم يأمر بإصابة العين للمشقة في ذلك. وعليه فلو صلى من في المدينة منحرفا جهة الشرق يصح, تصح صلاته. وكذا لو صلى منحرفا جهة الغرب تصح صلاته. فما دام متوجها إلى الجنوب في جهة من هذا الجنوب تصح صلاته. والأولى أن يتوجه إلى منتصف الجنوب إذا كانت القبلة كذلك, ولو الحرف يمينا أو شمالا صحت. نعم الله أعلم, صلى الله عليه وسلم. شو اسمك؟ إبراهيم. طيب إبراهيم, لو جيت صليت كذا يصلح؟ نعم يصلح كذا, يعني الشرق الجنوبي كذا يصلح؟ ها ليه؟ ها القبلة ما فيها إلى يمين ولا يسار؟ ها حرم المدينة. طيب لو طلعت برا الحرم نص كيلو وصليت كذا يصلح؟ كذا هذا الجنوب ورحت يسار كذا الزاوية ما يصلح. شو تقول؟ يصلح. طيب شيخ عمر لو صلى كذا ليه؟ أي جهة في الجنوب يصلح كذا, هذا لا شك الأولى. لو انحرف كذا شوي كذا شوي يصلح, لو انحرف كذا يصلح. المسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة, لكن لا يروح جهة المغرب ولا جهة المشرق. عرفت؟ هي جهات أربعة, مدامنا على الجهة هذه يصلح. عرفت؟ كذا إبراهيم, هذه آخر مسألة ذكرناها. يقول من كان في سفر وسيصل قبل خروج وقت الصلاة فالأفضل أن يصليها في سفره أو إذا وصل سواء فرض أو نافلة. طبعا الوصول أو عدم الوصول هذا ما هو علة لتأخير الصلاة, لأن قد لا تصل, يأتي عارض وما تصل. لكن كان هادي يسلم إذا كان في سفر, إذا دخل وقت صلاة يقدم جمع تقديم حديث أنس, وإذا كان ماشا في سفر ودخل وقت الأولى يؤخرها إلى وقت الثانية. يعني لو شخص مسافر, يعني بعض الناس تراهم أنت مسافر من هنا إلى مكة, إذا أذن الظهر تجد يتوقف ويصلي ظهر وعصر, ولا خلاف السنة يجوز, لكن خلاف السنة دمك ماشي لا توقف. فإذا دخل وقت الثانية وخشي وصل مثلا لربعها ثلثها وقف وصل الأولى مع الثانية وهكذا. قل هل المرء أن يصلي إذا كان قائدا للسيارة من مكة إلى المدينة وكيف ذلك؟ يصلي يسوق, الله أكبر سمع الحمد الله أكبر, بس إيمان خفيف. يعني حتى المسافر لا يفوته شيء من الطاعات. نعم. يقول قول المصنف فتصح النافلة باستقبال شخص منها, فلو فهل معناه أن يصلي داخل الكعبة أمام شخص؟ لا, جدار يعني, لكن كان الباب مفتوح ما يصلح. على قول المصنف في حجر إسماعيل توجه إلى المكان الفاضي هذا ما يصلح. قبل عشان نسألك كل من يصلي في سفر نافلة على دابة أو سيارة هل يلزم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ في ذلك قد يكون مشقة. لا, في مشقة, يعني قائد سيارة ما يحتاج رفع يديه, يسقط عنه. فاتقوا الله ما استطعتم. يقول من صلى العشاءين جمع تقديم ثم وصل إلى البلد وهم يصلون العشاء فهل يصلي معهم؟ لا, ما يصلي معهم لأن صلى. لكن لو خش أن تلحقه تهمة أنه ما صلى أو ما يصلي, يصلي معهم نافلة. يقول هل تصح صلاة المرء لو صلى في ساحة الحرم ومال إلى الجنوب قليلا وهو يرى قبلة الحرم, هل يرى غاية العين؟ حتى في الحرم مو زي ما قال الربيعان, لو مال شوي يمين يسار ما في بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب, ما يلزم إصابة العين. يعني محراب النبي صلى الله عليه وسلم قبلته بوحي هو وضعها. الآن احنا بعدنا الحرم, يعني المحراب كذا, احنا الحين بعدنا شوي عن الكعبة, المفروض شوي نميل, ما ذلك ما نميل لأن هذا شيء واحد, الأمر واسع. يعني واللي يدلك على أنه طبعا هو وحي لا شك, واللي يدلك على أنه وحي الآن الأجهزة الحديثة في تعيين القبلة, لو تقف مثلا في المسجد النبوي وين القبلة يضعها الجنوب تماما كما هو في المسجد النبوي. يقول في داخل صحن الحرم هل ينظر إلى الكعبة أم إلى سجوده؟ وهل النظر إلى الكعبة عبادة؟ النظر إلى الكعبة ورد حديثها كأنه ضعيف، فما يشرع النظر لها من أجل التعبد يعني. والمصلي عند الكعبة وغير الكعبة السنة أن يرفع رأسه. الحديث ابن نسائي كيف كنت تعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنت تعرف، كيف كنت تعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال باضطراب لحيته. دل على الصحابي رافع رأسه ينظر في الطرف. ولا أعرف حديث أن المصلي ينظر إلى السجود، ويقول أن أخشع، لكن ما في دليل. الأصل يكبر وينظر أمامه. والله يقول فولي وجهك شطر أرفع. نعم عمر. يقول محراب النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود الآن في نفس مكانه متغير؟ المحراب هذا الداخل هو ليس هو فيه ميلان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما موجود في عهد معاوية محاريب أصلا، وإنما هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدون الدخلة هذه القوس. يعني لو شخص، بعض الناس يتعمد أن يدخل رأسه يسجد، لا، قبل مساوي الجدار. وكذلك المنبر ثابت أنه ساق للسمهودي وغيره، أعلن هذا هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. وكذلك المحراب. ومنبر عمر بن الخطاب اللي قتل فيه وين؟ أي محراب؟ لا، محراب النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، وهذا محراب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مباشرة، مو بالصف الأول اللي بعده بين العمودين. هذا مكان محراب عمر اللي قتل فيه، في عمود، بعدين جاء عثمان ووسع، الآن بثلاث صفوف قدام، وعمر وسع صفين، ثم كان المحراب اللي قتل فيه. يعني لو تأتي إلى أمام، إلى أمام محراب النبي صلى الله عليه وسلم تلقى صفين، بعدين تلقى فيه عمود، يعني يمين ويسار، هو هذا المكان اللي قتل فيه عمر اللي هو محرابه. يقول ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث؟ الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف. والفرق بين القرآن والحديث القدسي في عدة أمور. الأمر الأول أن القرآن لا يجوز سياقه بالمعنى بخلاف الحديث القدسي. والأمر الثاني أن القرآن يستشفى به بخلاف الحديث القدسي. والحديث القدسي يجوز أن يقال ولو على المرء على حدث أكبر بخلاف القرآن. والحديث القدسي لا يتلى في الصلاة، هذا يتلى في الصلاة. والقرآن يتبرك به بتلاوته وكثرته بخلاف الحديث القدسي. الحديث القدسي فيما هو صحيح وضعيف بخلاف القرآن، متواتر حقيقة. نعم، هذه من نوعها. مس المصحف، مس المصحف لا يجوز المشرك. خلاف الحديث القدسي، هكذا فروق كثيرة. نحن قلنا لكم الأفضل ومعنى لين بعض العلماء المعاصرين والحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن أن هذا لفظة من يسلم وهذا معنى القرآن، وهذا مذهب الأشاعرة يريدون أن الله لا يتكلم والقرآن آيات بخلاف الحديث القدسي ما في آيات، هذا سور هذا ما في سور. يكون دل متفق بين الخصمين بشرط العلة. نعم. أنت الطردة يعني قصد المؤلف يقول ليس كل قياس توفرت فيه العلة نثبت الحكم، قد يتخلف، إذا انتقض لا تقيس، لا تأخذ بالحكم. منها الوقت شرط وقبلها منها الوقت. وتأجلها أفضل إلا بشدة حر، تأجيلها أفضل. ويلي وقت العشاء، ويلي العشاء. طيب رحيم، أعطنا أقصر الأوقات في الصلوات، أكثر شيء كم؟ المغرب تقريبا كم؟ 45 أنا شفته حوالي 4 مرات 45 دقيقة، لكن أحيانا صيف شتاء يمكن يزيد ينقص. بعدين الظهر كم يستمر تقريبا؟ تقريبا ساعة ونص، ساعتين لربع تقريبا. طيب بعدين يا العصر؟ أيوة. ها بسم الله ما أطف. أنت عبد الكريم، عبد الكريم لخبطك أصلا، مو يعني لو كلامه صحيح لو أجملنا العصر، لكن لو فصلنا في العصر وش يصير أكثر شيء بعد المغرب؟ أي وقت اختيار العصر، لنا قليل وقت اختيار العصر، سوت الشيء سوت من فيئة إلى فيئين شوي، يعني يمكن ساعة ونص بالكثير، ساعة وربع. طيب وبعدين بعدين الفجر كم الفجر؟ طيب أي طول العصر والفجر؟ إيه عطنا المجمل العصر ونبقى مجمل العشاء، يعني الحين عندنا المغرب تمام، بعدين الظهر، بعدين لا عطنا مجمل فجر، بعدين العشاء إلى ثلث الليل. أيوة العشاء ولا العصر أطول؟ ها إيه نبغى اللي بعدها يصير العصر بعدين العشاء، يعني العصر يمكن في الصيف يجي 3 ساعات وأحيانا يمكن الثلث، وأحيانا يكون العشاء في الصيف أقل، أما في الشتاء لا شك العصر أقل والعشاء أطول. طيب كيف نحسب يا عم مالك ثلث الليل أو نصف الليل؟ كيف من غروب إلى الطلوع؟ يعني الحين عمار العشاء متى ينتهي؟ ها وقت الاختيار يعني. لا يحسب معنا الحين إذن العشاء سبعة صح؟ سبعة إلا شوي اللي قبل، ها أقصد المغرب، المغرب ست ونص، والفجر يمكن ست إلا ربع، خمسة وثلث، يعني قل 12 ساعة الليل كذا. الثلث كم؟ يعني كيف نستخرج الثلث؟ نقول 12 تقسيم 3، ثلث 3 كم يطلع؟ 4، اللي هي 4 ساعات. فنحسب 4 ساعات من غروب الشمس، 6 ونص 7 ونص 8 ونص 9 ونص 10 ونص. يعني سيدي إذا انتهى الدرس بنص ساعة تقريبا طلع وقت العشاء. لأنه كل ملك حمى. حلال بين وحرام بين. ونقع في الشبهات. نعم لماذا نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ لا احنا حسبناها من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ما قلنا الفجر. نعم إنه سلم يقول وغربت الشمس من ها هنا وطلعت الشمس من ها هنا، الليل والنهار الفاصل فيه الطلوع والشمس والغروب. نعم نعم ألا وإن كل ملك حمى ألا وإنهم الله محارمه ألا أنه في الجسد مضغة إذا صرح صرح الجسد كله وإذا فسدت فسجد. طيب يا شيخ ايش معنى بينهم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؟ ايش معنى هالكلام؟ ها اي مشتبهات، امور مشتبهة ما يعلمها الا العلماء. صحيح. يدل على ايش؟ يدل على فضل هذه، يدل على فضل العلماء لأنهم يعرفون شيء ما يعرفون العامة، ويدل على الكثر الجهل هو الأكثر يعلمون كثير من الناس. طيب لو شخص قال ما احتاج أصلي ولا حج ولا شيء، أهم شيء قلبي نظيف ووحد الله بقلبي وخلاص، أيوة إذا ما صلى دل القلب فاسد. يعني هذا الحديث المرجع يستدلون به على أنه لا يحتاج العمل وإنما فقط صلاح القلب. طيب الكريم، كل الأعمال اللي يعملها المسلم مثل درس حقنا هذا ومثل الصلاة ومثل قراءة القرآن، عشان إيش؟ لماذا؟ إيه العلم، لكن عشان إيش؟ نعم إبراهيم، كله عشان يصلح القلب. كل اللي تشوف الأعمال الجوارح صلاة كله كل عشان بس هالقلب يصير زين. طيب إذا صار قلب زين وش ثوابه؟ يصلح الجسد، وإذا صلح الجسد خلاص. طيب وش الدليل؟ القلب والأسد جاء ربه بقلب يوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وش أحسن شيء للقلب اللي ينظفه ويحركه هو ده؟ ها؟ القرآن، هو علاج القلب كله القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى القلب. يعني لو قال شخص والله أنا تائب وش أسوي، يبغى أسلك طريق الهداية، هو أصل الهداية القرآن. نعم يعني لو قال لك شخص ما هو موضوع القرآن الكريم، واحد يبغى يسلم يقول القرآن هذا وش فيه؟ ها صح القلب، لكن تقول له يعني شوف لو نفكر كلنا، يعني لو واحد في المقدم الكتاب يقول ترى هذا النظرية والاختراع تراه صحيح لا تشك فيه، مجرب على مليون شخص، وش تتشوق تقرأ؟ صح. شوف ذلك أول شيء ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه لا تشك فيه، ترى كل فيه صح. طيب وش فيه؟ أول شيء ترى يهدي قلبك. كذا قال وش هو موضوع القرآن؟ الهداية. ما أكبر. نعم المخاطبون بفروع الشرع والمراد الصحيح إلا به هو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. طيب الصبي داخل في التكليف الأول والنهاية والنواهي ولا لا؟ غير داخل، لأنه لا يقع من فصل الشرع. طيب لو جو طلاب بالتحفيظ في هنا اللي عمارهم 15 فما دون صبي ولا لا؟ جونا عرات ما عليهم شيء، قالوا احنا مكلفين، وش تقول؟ يأمرون يعلمون، بس هذا انهم غير مكلفين لانهم لا يفهمون القصد الشرعي يعني من ستر العوره. يعني كلامك صح، بس يعني اعطني مختصر. ها ليس عليهم الذنب ها؟ نوجههم لكن ليس عليهم ذنب او اثم. اي هو ما عليه ذنب بس بعد ناقص. نعم عمار. إيه يعني لو مثلا الحين أخوك الصغير لبس صليب، صليب لبس، بيقول لك والله هو أخوك صغير، يقول له طيب هذا عندكم الورقات والصبي غير مكلف غير مخاطب، إيش تقول؟ نعم ها أو لا؟ نعم ها شو؟ ما سمعتك. في النوايا؟ لا ها شلون في النوايا؟ نعم سامي اي هو ما يأثم لكن يأثم وليه لبس الصليب وهو ما حد قال له ما يأثم غير مكلف لكن اللي يأثم هو الولي حقه. طيب وش الدليل على الولي؟ ها طيب هذا مروا أولادكم الصلاة غيره وأنفسكم غيره نعم ها كلكم راعٍ. طيب لو الأب طيب لو ولد صغير يبغى يسوي عمره 3 سنين 4 سنين لبس إحرام ولا لا؟ لبس إحرام. طيب لو لبس شيء مثلا حفاظة ولا سروار ولا شيء عليه شيء؟ ما عليه شيء. ليه؟ ها بس يمنع لكن هذه حاجة له. طيب لو قال لك شخص شو لتعب نفسك تخلي ولدك يسوي عمره وتتعب أنت تلبس إحرام وش تقول؟ ها من هو اللي يكسب الأجر؟ الولد الولي. وش الدليل؟ لهذا حاج قالت نعم ولك أجر. ها طيب الولد الصغير احنا اتفقنا انه ما يكتب عليه اي وزر يعني لو جاي يسمع اغاني بالحالة ما عليه اثم صح ولو ابوه شافه يسمع اغاني لازم يطفيها وينهاه ولا لا؟ طيب هل يكتب له اجر لو جاي يصلي الولد؟ ايه ايه يعني ايه يعني من فضل الله العظيم أي عمل صالح يعمل الصغير يكتب له أجر يثاب عليه وأي عمل سيء ما يكتب. يعني قد يكون سبب صلاح الولد إذا بلغ أعمال صالحة عمله صغير. طيب إيش معنى رفع القلم عن 3؟ ها ها نعم ايش معنى اي يعني رفع قلم الملائكة التي تكتب السيئات لكن ما رفع عن قلم الحسنات وهذا قلم حقيقي ولا لا وإن عليكم الحافظين كرام من كاتبين. نعم بسم الله طيب الرحمن بس بس نعم إبراهيم. طيب قالوا السائل ليش ما قالوا الناسي؟ ها ويا أكمل ها ها أي أشمل أعم الناسي ولا ساهي؟ شو الفرق بين الناسي وساهي عشان تبين لك؟ ها طيب والناسي ولا العكس؟ أنت شوف آيات القرآن الذين عن صلاتهم ساهون غافل لكن ربما تأخذين نسينا مرة نسيان هذا صلى بس شوي ناسي فيها وهذا ما صلى أبد ناسي نسيان عم إيه ولو عبر بها أحسن بس زي ما قلنا لكم متأثرين بعلم الكلام.